فإنهم قد أقاموا الصلاة، فإقامة الصلاة تكون بأدائها على الصفة الشرعية، ثم في بيوت الله، ثم في أوقاتها. فمن أدى الصلاة بهذه الأمور الثلاثة فهو من المقيمين للصلاة، ومن لم يكن على هذه الأوصاف الثلاثة فإنه ليس مقيما للصلاة، وإذا فرط في بعضها فإنه يحصل له من النقص فيها بقدر ما حصل منه من تفريط. قال: وآتوا الزكاة، عبر في الصلاة بالإقامة، وعبر في الزكاة بالإيتاء. وأصل الزكاة من زكى الشيء إذا نمى وطهر، يقال زكى الزرع إذا نمى، وزكت النفس إذا طهرت، قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من عللها وأمراضها. وأما في الاصطلاح فهي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص ويصرف في وجه مخصوص، وإيتاء الزكاة يعني إخراج الزكاة، يخرجها طيبة بها نفسه غير شحيح بها، ويخرجها من الأصناف التي شرع الله أن تخرج منها الزكاة. والأموال الزكوية أربعة أنواع: أولها النقدان، الذهب والفضة. النوع الثاني: السائمة من بهيمة الأنعام. الثالث: زكاة الحبوب والثمار. الرابع: عروض التجارة. هذه الأموال التي تجب الزكاة فيها. وقال بعض الفقهاء هي خمسة أنواع، وزاد فيها ما هو النوع الخامس؟ الركاز الذي هو دفن الجاهلية. هذه خمسة أنواع تجب فيها الزكاة. قال: فخلوا سبيله. هل فا هذه رابطة للجواب؟ للجواب إن، لأنه افتتح الآية بقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فالفاء رابطة للجواب، وخلوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. سبيله في موضع نصب على المفعولية، والواو الفاعل، وجملة الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط. والمعنى أنهم إن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الواجب علينا أن نخلي سبيلا. إذن لا يخلى سبيل الكافر حتى يتوب من كفره وشركه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعل ذلك فإنه يخلى سبيله ولا يقتل ولا يقاتل. ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر تفسيرا لهذه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. قوله أمرت، من الآمر له؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غير الله. فأمرت يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس، لم يقل أمرني أو أمرت أن أقتل الناس، بل قال قاتل. وفرق بين المقاتلة والقتل. وسيظهر هذا الفرق إن شاء الله في تضاعيف شرحنا لهذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقل حتى يقول، لأن الشهادة أبلغ من القول، لأن القول ينصرف إلى عمل اللسان، بخلاف الشهادة هي إقرار القلب واللسان. فقوله أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلسان. فقوله حتى يشهدوا يعني حتى يقروا بقلوبهم ناطقين بألسنتهم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأن محمدا رسول الله، يعني وحتى يشهد أن محمدا رسول الله، لأن العطف على نية التكرار العام، حتى يشهدوا حتى يقروا أن محمدا ابن عبد الله رسول الله، فيقروا له بالنبوة والرسالة. ومحمد علم على النبي صلى الله عليه وسلم، علم منقول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى به غيره قبله. وسمي محمدا لكثرة ما يعبد عليه في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وهي أبلغ من محمود وأبلغ من أحمد، لأن محمد بتضعيف الميم يعني كثيرا من حاله والأوصاف الذي يحمد عليه. رسول الله. ثم قال: ويقيم الصلاة. وهذا ايش؟ كالتفسير للآية. قال تعالى: فإن تابوا. هذا يوافق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنهم لا يمكن أن يكونوا من التائبين إلا وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن المشرك لا يقر بذلك. ثم قال: ويقيم الصلاة، إشارة إلى قوله وأقام الصلاة. ثم قال: ويؤتوا الزكاة، إشارة إلى قوله وآتوا الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك، يعني ذلك المذكور من التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي المذكور، وهنا نكتة ليست النكتة التي تضحك، نكتة علمية. لماذا أشار بذلك والمذكور أكثر من واحد؟ وهذا لهذا مظاهر القرآن. لا تذهب بعيد، فهم السؤال نصف الإجابة. قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فأشار إلى هذه المذكورات بذلك، وذلك اسم إشارة للوعد، والمذكور متعدد، فكيف يصدق هذا؟ ما دام الرسول تكلم به فهو في غاية الفصاحة، لكن ما وجهه من حيث العربية؟ طيب هل لهذا من غاية القرآن؟ لا، أنا أقصد الإشارة إلى المتعدد بذلك. نعم، ذكر الله محرمات كثيرة في القرآن ثم عقب ذلك بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فقوله كل ذلك يعني كل ذلك المذكور، قدر ابن تيمية هذا التقدير، كل ذلك المذكور، ليس المقصود مثال ذلك من آيات الله يعني المذكور وهكذا. ثم قال فإذا فعلوا ذلك المذكور عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذه تساوي تفسير لقوله فخلوا سبيله. ولا شك أن فعل المذكورات يقتضي عصمة، يقتضي تخلية السبيل، وتخلية السبيل يعني عصمة الدماء والأموال. إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. ومقتضى هذا الحديث أن من أقام الصلاة، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله ولو جحد باقي الأحكام. هذا هو ظاهر الحديث، لأنه قال فإذا فعلوا ذلك أي المذكور عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقالوا هذا فيه إشكال، لأن مجرد الشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا يحصل بذلك حقن الدماء والأموال إذا جحد شيئا آخر. فلو قال مثلا أنا تبت من الشرك والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويصلي ويؤتي الزكاة، لكن جحد الحجاب، حجاب النساء، وقال ليس هنالك شيء يسمى الحجاب وأن الحجاب ليس بواجب على النساء، فأنكر الحجاب المملكة، فهل معنى ذلك على ظاهر هذا الحديث أننا نخفي ونقول ليس عليك شيء، أو لا بد من إيش استتابته؟ فإن تابوا إلا وجب قتله، الثاني أو الأول؟ الثاني، استتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. فإن قال قائل قلبتم ظاهر حديث الباب نقول ما فعلنا. قال لماذا؟ لأنه قال فإن تابوا، قال فإن حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك أي المذكور لا غيره فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا دليل على أن المذكورات تعصم الدم وحدها ولو جحد باقي الشرائع. نقول هذا هو الظاهر، لكن في الحديث جملة إذا التفت إليها طالب العلم علم أن المراد هذه المذكورات وباقي الأحكام الشرعية كلها. أين ذلك في الحديث؟ إلا بحق الإسلام. لا يمكن أن يتطرق إلى كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام أدنى خلل. فإذا رأيت خللا في كلام الله ورسوله فإن هذا الخلل في الحقيقة إنما هو أتى من قصور فهمك لكلام الله ورسوله، ولا يمكن أن يكون في كلام الله ورسوله شيء يجب الخلل أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال طالب العلم وسأل سؤالا علميا فقال فلماذا خص هذه المذكورات مع مساواة الأحكام الشرعية الأخرى لها، ما دام أن من جحد الصلاة وجحد الصوم يلحق به من جحد غير هذين الأمرين، فلماذا خص هذه المذكورات دون غيرها؟ يقول العلماء خصها لعظيم منزلتها ومكانتها، وعندنا قاعدة أصولية في هذا المعنى. تقصير بعض أفراد العام في حكم العام لا يخصص العام على الصحيح من أقوال أهل الأصول، وهذه قاعدة تفيد منها طالب العلم في مسائل كثيرة من مسائل العلم. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بيع الطعام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال بعض الفقهاء ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه هذا يدل بسحر الخطاب أن غير الطعام يجوز بيعه من غير قبض، لأن تخصيص الطعام بهذا الحكم يدل على أن ما سواه لا يشترط فيه القبض. وهنا تأتي القاعدة ذكر بعض أفراد العام، الطعام من أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح، لأن اللفظ عام في حديث آخر حديث عبد الله بن عمر في السنن قال لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحال. فقوله لا تباع السلع لفظ عام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، التجار يشمل كل ذلك، وهذا معه تمر وهذا معه سير وهذا معه اسمنت، فيكون عموم إلى عموم. فهل المراد بهذا العموم خصوص الطعام؟ نقول لا، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح. وعلى هذا فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أفراد العام بحكم لجميع أفراد العموم وهو أنه جحد شيئا منها فإنه لا يصدمه مال، ومن أقر بشيء منها ليس المراد أن يقر بعضها، إنما يقر بالدم. واضح؟ فمن كفر وجحد شيء أو من كفر وجحد شيئا من دين الإسلام فهو كالجاحد لكله. صحيح ولا لا؟ هذه مسألة عقدية. كم في البخاري من الاعتراف لأنه رحمه الله له ضربة بالاستنباط الدقيق، لا يميل البخاري إلى الاستنباط الظاهر، لا يقوص في الأعماق ويأتي بالأبواب، فيحارب العلماء الراسخون في الربط بين ترجمة البخاري والحديث الذي ذكره تحت الترجمة، وربما تكون العلاقة بينهما مجرد لفظة في الحديث لا يتفطن إليها طالب العلم، يكون الحديث كله يناسب كتاب الجهاد حتى إذا رأى الإنسان يقول هذا محله كتاب الجهاد، كيف يأتي به المخالف في هذا الكتاب؟ لكن هنالك لفظة في حديث الجهاد هذا لها مناسبة مع الله، وهذا من دقيق استنباطي. قيل لبعض علماء الشافعية اشرح لنا البخاري فإن الله أعطاك علما غزيرا، اشرح البخاري، فقال لا، قال لولا تراجم البخاري اشرحته، بس إذا فضول يتكفل بالتراجم اشرحه أنا عليه ايش؟ لا حاجة، لأن الصعوبة في الترجمة. باب كذا كذا والحديث كذا كذا وبينهما مقاوس في ظاهره تتقطع دون أناقله، فيأتي علماء الإسلام فيجمعون بين الترجمة وبين الحديث ويحارون أحيانا. قيل الإمام الشوكاني اشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، والمقصود بكلام الشوكاني لا هجرة بعد فتح الباري، يعني لا حاجة إلى شرح بعد فتح الباري، وقد ألفه في 25 عام، وفي اليوم الذي فرغ منه يعني جعل مأدبة كبيرة دعا إليها العلماء والفقهاء والشعراء والأدباء، وكانت مأدبة كبيرة. نعم. قوله وحسابهم على الله، حسابهم على الله يعني سرائرهم إلى الله، وهذا فيه دليل على أن المسلم يكتفى منه بإيش؟ بإظهار الشعائر ولا يفتش عن قلبه كيف يكون. فمن أظهر لنا الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام كففنا عنه. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته عطرة أنه إذا غزا بلد فإنه كان يتسمع الأذان، فإذا سمع أذان كف عنه، لأن الأذان شعيرة من الشعائر الظاهرة تدل على الصلاة، ووجود الصلاة في هؤلاء القوم تدل على إسلامه. ثم لا يفتش عليه الصلاة والسلام هل هم منافقون أظهروا الإسلام لأجل قوته وشوكته فأظهروه حتى ينافقوه وحتى يتستروا للكفر، لا، الأصل أن من أظهر الإسلام ثبت له عقد الإسلام، ومن أظهر الكفر فإن دمه حلال وماله حلال، هذا الأصل. ويتفرع عن هذه القضية مسألة مهمة جدا، وهي دار الإسلام ودار الكفر. فالبلد التي فيها مساجد ويظهرون الناس فيها شعائرهم ويؤذنون ويصومون ويزكون ويصلون هي دار الإسلام، والدار التي يغلب عليها الكفر ولا تظهر فيها شعائر الإسلام هي دار كفر ولو كان فيها طائفة من المسلمين. فالعبرة بظهور شعائر الإسلام وبظهور شعائر الكفر. فإن قيل البلد التي فيها مساجد وكنائس، نقول حينئذ تأتي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام الجميع، وهي أن البلد حالها في الإسلام والكفر حال أغلب أهله، إن كان أغلب المسلمون فهي دار الإسلام ولو فيها كفار، سواء كانوا كفار مواطنين أو كانوا كفار أجانب، فإن هذا الشرع لا يلتفت إليه كون هذا أجنبي أو الله. نعم. قوله ويقيم الصلاة استدل به بعض العلماء على كفر تارك الصلاة، لأن الله أباح الدم والمال، والإنسان إذا أبيح دم ومال فإنه يكون كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دم المسلم إنما يرى بإحدى ثلاث، ذكر منها ما يوجب الحد القصاص، ما يوجب الحد في الزنا، وما يوجب القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وتارك الصلاة ليس بذلك وليس قتل شخصا حتى يقتل به، فبقي أن يقال ترك دينه وفارق الجماعة. وتقي الدين من دقيق العين في شرح العمدة اعترض على هذا الحديث، واعترض على الاستدلال بهذا الحديث على كل ترك الصلاة، والمسألة من حال ايش؟ حال اجتهاد. وقال إن القتل إن مجرد المقاتلة لا يلتزم منها إباحة القتل، فالمقاتلة قد يأذن الشارع في المقاتلة لكن لا يبيح ايش؟ القتل، لأن المقاتلة إنما هي في الجملة والقتل إنما هو للأعيان. فالآن البغاة يقاتلون صحيح ولا لا؟ وإذا أجهز على أحدهم فإنه يدعى إلى الإسلام ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. فإباحة القتال ليس كإباحة القتل. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على ما استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مقابلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، لأن الإنسان إذا قتل فإنه يباح له أن يقاتل، صحيح ولا لا؟ يعني لو جاءك الرجل مسلم واعتدى عليك على أهلك ومالك فإن الشرع أباح لك إيش؟ أن تقاتل. قال عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل فقال يا رسول الله إن جاءني أحد يريدني على أهلي ومالي، قال قاتل العباد، قال إيش؟ قاتل، يعني كف إيش؟ قتله لك وأذيته لك، ما قال اقتل، قال قاتل. قال فإن قتلني، قال أنت في الجنة، قال إن قتلته، قال هو في النار. فأباح القتال ولم يبح القتل، والرسول عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس وأبينهم منطقة هذا. فلو كان الشرع أمره أن يقول اقتله لقال اقتله، فلما قال له قاتله فليس المراد إلحاقه، إن المراد أن تقع منك مدافع، تقع منك مدافع، فإن اندفع بما دون القتل هذا هو الواجب، ولكن لك قتله إذا كان يندفع بما دون القتل، شلة مرينة ضرب، كثر الصراع ويدوا المهم الناس يمسكوه ويدوا الشر. لكن لو قال له الصحابة اقتلوا لقتل، لقال قاتل. المقاتل عن المدافع قال قاتل، ولذلك الصحابة كان فقط قال إن قتلني، فقالوا إن قتلني، قالوا أنت بحت لي المقاتلة. طيب الآن المقاتلة ما فهم إلا القتل، لأنه قال فإن كذا وإن كذا معناه المدافع، قال فإن قتلني، قال فإن قتلته، قال هو في النار لأنه معتدي. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم هو في النار أنه كافر، هذه عبارات لا بد من ضبطها. قوله قاتله لا يدل على وجوب قتل، وقوله هو في النار لا يستلزم ذلك كفرا، لأن البغاة يقاتلون وليسوا بكفار. قاتلهم علي رضي الله عنه، ثم بعد أن فرغ من قتالهم قالوا له أكفار هم؟ قال من الكفر فرض. قال أمنافقون هم؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال من هم إذن؟ قال إخواننا بغوا علينا، قال فقاتلناهم. ما قد فقتلناهم، فقاتلنا، تدافعنا نحن وهم، فسقط منا أناس وسقط من طرف أناس، وإن شاء الله عز وجل وقدر أن يقع على كده. لكن ما كفر. ولذلك عبارات الشريعة فيما يتعلق بالتكفير دقيقة جدا جدا. قاتلهم، قاتلوهم، كده يكون بصيغة المفاعلة، والمقاتلة لا تستلزم وجوب ايش؟ القتل. نعم، قال تعالى فقاتلوا، سألت وذلك الدليل. وحكى البيهقي عن الشافعي انه قال ليس القتال من القتل بسبيل. الشافعي في فقهه قال القتال ليس له علاقه بالمقاتله، فان الله يبيع المقاتله على لسان النبي ولا يبيعه القتل. قال الشافعي قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، الله قد يباع قتال الرجل، فنحن نقاتل البغاة الخارجين على الإمام، ونحن الآن تحت إمام، إمام مباح نرى بيعته دين، ونرى القتال خلفه دين، وفي أعناقنا له بيع، وإن لم نره ولا يره، لأن البيع إنما تحصل ببعض الناس دون بعض. قال رجل لعبد الله بن عمر هؤلاء الذين معك بايعوا عبد الملك؟ قال نعم. قال منهم من لم أره إلا الساعة. والله إنهم يفاوضون الناس كده عندهم الشموم من الخوارج. قالوا الناس دي معاذ عبد الملك شنو؟ في المدينة ما شفناه، يعني ما رأى الملك ولا رأى. قال بايعه أهل المدينة وهم تبع لأهل المدينة. سواء معقولهم يكون ناس طوابع كلهم قدام عمر البشر. الناس ملايين الملايين، فإذا بايعوا الأعيان والأمراء وأمراء الأجناس بين العقداء والعمداء وأمراء الأجناس حصلت البيعة واكتفي بالبيعة بعضهم لبعضهم، هذا الحل والعقد، ويدخل فيه من ليس من آية حل والعقد الأجناس والأمراء. هذا هو مذهب السلف يا اخوان، مذهب سديد ورشيد. قال البيهقي مذهب السلف سديد ورشيد. سديد ماكل أي فردان مليان ورشيد عاقبته طيب ولا يتغير بالأهواء ولا يتغير بالأزمنة ولا بالأشخاص. قيل لعبد الله: كنت على بيعة عبد الملك، كنت على بيعة يزيد، ثم صرت على بيعة فلان، ثم صرت على بيعة فلان، لا ندري على أي بيعة تكون. قال: نحن قوم رهم. رهم معناه مبايعين على طول، قلبين قلب دم عدا قلب دم عدا قلب دم عدا. قال: نحن مع ابن غلب. زين زين سكير الزود زي كل الزود راي ضعيف دائما شنو مع الزول الغالب مع الزول المنتصر. لا غلب دي مشكلة، غلب بمعنى المغالبة والتي فيها البطل والنشر. لا الغلب بمعنى انتصر، وكان له شوكة وكان له سلاح يخشى إذا خرج الناس إليه وخرج الناس عليه تقع فتنة تشفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. واحد جاء لنعيم ابن مسكين ونعيم السلام قال: الحجاج ما شأنه؟ فقال: استغفر الله. فقال: يا أبا عبد الله، الحجاج ما شأنه؟ قال: كف عني. فذهب خلف المسجد، فلما قضى صلاة العصر قال له: يا أبا عبد الله، سألتك عن الحجاج فلم تجبني، إني سائلك عن عبد الله بن الزبير. قال: فانشرح وجهه. من يد كانت خطيرة سمشت لشنو؟ لمن ليس في عنقه له بيعة. هي زول عادي يعني عبد الله الزبير ولا ابن عمر، زول عادي من الناس من عمد. قال: ما باله؟ لكن وش معنى لا باله؟ قال: إنه خرج واعتصم بالحرم ولاد به. مع من يقاتل؟ معه أو مع عبد الملك؟ قال: تستوصين؟ قال: قال: قاتل مع إمامك عبد الله. قال عبد الله بن الزبير: قال: صاحب رسول الله؟ قال: نعم. قال: وهو في الحرم؟ قال: نعم. قال: إنما يقاتل مع الأئمة. ومن عين بينات عبد الله بن الزبير عبد العيم الراس عامل كذا. قال: من خرج علينا قاتلناه. هذا العهد الذي أخذناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد منهم. وكان يومئذ ضعيفا. قال: لو كنت قويا لفعلت بسيفي هكذا حتى أفرق الجمع عن عبد الله فأستوصيه بالله وبعهد رسوله. قال: لا، من أصل فاضرب بسيفي إذا قال لمن أصل أكف عن قتله فأستوصيه بعهد رسوله. يقول: أنت صاحب الرسول وأنت أفضل منا. ما هو عهد رسول الله مع أئمة الدور؟ أيقاتل ويقبل عليهم؟ قال: فإن أجابني بشيء من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح له قتال الحجاج قاتلت معه، وإن لم يأت ببينة قال زجرته أو نحو من هذا. السلف عهد واحد، منهج واحد، يسائل أوقات السائل. نعم. اقرأ. قال تعالى: ان الايمان هو العمل. وقال تعالى: وتلك الجنه التي اورثوها بهذا فليعلم العاملون. قال حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن زعفر قال حدثنا ابن كامل عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي عمل افضل فقال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. نعم. قال البخاري رحمه الله باب من قال ان الايمان هو العمل لقوله تعالى قول الله تعالى تلك الجنه التي اوريتموها بما كنتم تعملون. وقال عده من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فعن قوله لا اله الا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم ساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل قال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الامام البخاري بوض هذا الباب فقال باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى. هذا من حسن تصنيفه رحمه الله. قال باب من قال كذا وكذا. وهذه المقالة التي حكاها كأنه يشير إلى بعض العلماء هي مقالة جميع أئمة الدين من أهل السنة وهي قول الجميع أن الإيمان هو العمل، يعني العمل يسمى إيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذن العمل يسمى إيمان، لكن ليس هو الإيمان فقط، لأن الإيمان فيه ثلاثة أسئلة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فمن قصر الإيمان على نطق اللسان واعتقاد الجنان فليس هو على مذهب أهل السنة والجماعة. ومن قال إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان فقد شابه المنافقين. كذلك من قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة كالكرامية أيضا قول مخالف لمذهب السلف. إذن السلف هم الذين قالوا إن الإيمان لا يدخل فيه العمل ولا يدخل فيه مسماه العمل، فهؤلاء أيضا مذهب مخالف لمذهب أهل السنة. والمذهب الذي تقرر عند أهل السنة قاطبة هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأطراف. لكن استدل الإمام البخاري بهذه الآيات لإثبات أن الإيمان أن العمل من الإيمان. نريد أن نعرف وجه الاستدلال في هذه الآيات التي ساق على أن العمل من الإيمان. قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فأخبر الله عز وجل أن الجنة يورثها الله عز وجل من شأن عباده المؤمنين الذين استقاموا على العمل. والباء سببية بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم. انتبه بما كنتم تعملون. الباء سببية وما مصدرية والفعل بعد مؤول بالمصدر والتقدير بسبب عملك. بسبب عملك أو بسبب الذي كنتم تعملونه لجعلناها موصولين. أيا كانت موصولية أو مصدرية، فإن الجنة إنما تورث بالعمل الصالح، والجنة هي دار المؤمنين، فدل ذلك على أن العمل من موجبات دخول الجنة. إذن العمل من إيش؟ من الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. هذا وجه استدلال الإمام البخاري، وهو في الحقيقة استدلال يحتاج إلى إيش؟ نوع من المعالجة ونوع من إيش؟ من الدقة، وفهم إيش مراد البخاري من خلال هذه الآية والاستدلال بها على أن الإيمان هو العمل. ثم أتى بآية أخرى وقال: عدة من أهل العلم، يعني طائفة من أهل العلم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أي كيف نصل من خلال هذه الآية إلى أن الإيمان إلى أن العمل من الإيمان؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من يجيب لنا على هذا السؤال السريع؟ نعم. بسورة قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كسرت الرواية بلا إله إلا الله، أما كانوا يعملون يعني عن لا إله إلا الله، وإذا كانوا يسألون عن لا إله إلا الله دل ذلك على أن لا إله إلا الله من العمل. طيب، ولا شك أن الإيمان هو متضمن لهذه الشهادة، والعمل إذا كان منه كان العمل من الإيمان. والآن نسأل سؤال: هل هناك آية صريحة تبين أن العمل من الإيمان؟ كثير. نعم. ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة، تسمى الصلاة إيمان وهي عمل. الآن كيف نوفق بين ما ذكر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف نوفق بين الآية تلك الجنة ويسموها مما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي نور من عباده من كان تقيا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمل؟ ظاهر هذا الحديث أن الجنة لا يدخل الإنسان بعمل، لا يدخل الجنة أحد بعمل. كيف التوبة؟ نعم نعم. لا، كيف نوفق؟ الآية ذكرت أن الجنة إنما تنال بالعمل، والحديث أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة أحد بعمل. ظاهر الآية معارض إيش لظاهر هذا الحديث؟ كيف التوفيق بينهما؟ نعم. لا، ولا بمعنى أفضل عن المراد. الجمع بين الحديث والآية يحتاج إلى كلام شوي. أكمل قل كذا كذا كذا كذا حتى يطلع أنا. لا، ما يكفي الجماعة، ما يكفي. نعم. في قوله تعالى على كل حال يقول العلماء الآية لا تعارض الحديث لأن كلاهما شرط من عند الله وما ينطق عن الهوى من قول الله يوحى. فيقول معنى الآية ومعنى الحديث ليس بينهما اختلاف. فقوله أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون يعني أن العمل سبب لدخول الجنة، والحديث لما نفى لم ينفي هذه السببية، لكن كأنه قال لا يدخل الجنة أحد بعمله فقط حتى يأتي فضل الله ورحمته فيتسبب في دخول الجنة. فالآية أثبتت السبب المطلق، السبب المطلق، كما يقول الإنسان الإنسان يروى بالماء ويشبع بإيش؟ بالطعام، يعني سبب. وربما شخص يأكل الطعام ويشرب الماء ولا يحصل له ريق، هذا أمر شائع. حتى لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا بفضل الله ورحمته، إلا بفضل الله ورحمته. ولذلك يقول الله عز وجل معلما المؤمنين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله سبحانه وتعالى لا يدخل أحد الجنة بمجرد العمل الذي يعمله العامل، حتى يوفقه الله عز وجل فيهيئ له الأسباب التي تعينه على العمل. فحتى العمل الذي عمله لا يدخله الجنة بمجرده إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه. وذكر بعض العلماء وذكر ربنا والقرآن من أن الباب المتامنة يعني ليس الثمن لا يدخل الجنة أحد بعمله من باب المقابلة، لأن العمل بسيط وما فيها من الإيه؟ من الخير والفضل والنعمة أكثر من العمل. واضح؟ فالباب هنا لنفي المقابلة، لا يدخل الجنة أحد بسبب عمله، يعني عمله قليل والجنة غيره كثير، ولا يمكن أن يكون هذا مقابل لهذا. الإنسان يقول لك أنا أدخلك البيت لا بدرهم، هو بيأخذ منك الدرهم، لكن إيش؟ لا يريد أن الدخول بده مع درهم بده فري، لأن حتاته بعشرين درهم، حتاته بعشرين درهم، عشرة عشرين، لكن إيش؟ الدرهم بالدخول، يعني من باب إيش؟ التسبب فقط، لكن برضو يحتاج هذا الكلام إلى شيء من التفضل لهذا الشخص حتى يكرمه. نعم. نقرأ حديث في شوق. كلما نمشي للمقارعة. إيش؟ نعم عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال الإيمان بالله ورسوله. وهذا الطريق إيش؟ لأن الإيمان أن العمل من الإيمان، وأن العمل هو الإيمان. هل بين عبارتين فرق؟ العمل من الإيمان والإيمان هو العمل، أو العمل هو الإيمان؟ فرق بين عبارتين؟ يعني هل نستطيع أن نقول العمل هو الإيمان، الإيمان هو العمل، أو نقول العمل من الإيمان؟ العمل من الإيمان ظاهر ما في إشكال، لكن هل يجوز أن نطلق العمل الإيمان على العمل فنقول مثلا الإيمان هو العمل كما قال عليه الصلاة والسلام ما أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. نطق الإنسان كل ثلاثة مقامات. طيب لما قال السلف الإيمان قول وعمل، جعل العمل غير القول. على كل حال هذا سائد في رسالة العرب إطلاق البعض، إطلاق الكل على إيش؟ على العرض تعرف، فتقول للإنسان سألتك إلى العرض تقول والله ما رأيت وجهك من ليلتين، يعني ما شفت عينك أو شفت عينك في العرض، لا ما رأيت وجهك يعني ما رأيت ذاتك، فأطلق فذكر الوجه وأطلق الوجه المراد به الكفر. لا تدخل بالقياس على ولا نظرة منك. طيب قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ الصحابة كانوا عارفين إيش؟ أنه الإيمان العمل بعض الإيمان وليس إيش؟ كل الإيمان. قال ثم ماذا؟ يعني أي العمل أحب؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا يدل على فضل الحج لأنه قرنه بالجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام. وجاء في الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكذلك الجهاد الذي يبتغى به وجه الله ليس له جزاء إلا الجنة. وقرن الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالجهاد لأن في الحج من المشاق وتحمل المتاعب ما فيه معنى الجهاد، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في قوله لما سألناه هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فسماه جهاد، فلازم أن يذكر معه في إيش؟ في قوله أي العمل أفضل. لكن لسؤال لطالب العلم سؤال، يقول الشنقيطي رحمه الله لطالب العلم سؤال على هذا الأمر، وهو أنه يذكر في بعض الأحاديث أي العمل أحب إلى الله؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال إيش؟ صلاة الوقت، ثم أي؟ في حديث آخر أي العمل أحب إلى الله؟ كذا كذا، في حديث آخر أي كذا كذا، فلماذا تختلف؟ وليس هنالك مرتبة كلية أن يقال هذا العمل أفضل شيء. قال الشيخ رحمه الله وهذا له جوابان عند أهل العلم. الجواب الأول أن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أفضل الأعمال لا باعتبار العموم، يراعي في ذلك حال إيش؟ السائل. قال يا رسول الله أوصني، قال لا ترضى، قال أوصني، قال لا ترضى، قال أوصني، قال لا ترضى، ولم يوصي بما أوصى الله به المؤمنين، ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولم يوصي بما أوصى الله به المؤمنين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، ولقد وصينا النساء بوالديهن حسنا، إلى آخر الآيات التي جاءت في وصايا، لأن هذا الرجل علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناسبه أن يوصى بترك المرض لأنه هذا الذي فبعض الناس يقول لك يا مولانا ما هو أفضل شيء تزود ونصب العلم؟ ما عندنا يعني جواب عام على هذا السؤال العام، هذا يختلف من شخص إلى شخص. فإنسان له قوة وصارت عليه شهوته ومتبلد الذهن وليس وعاء للعلم، هذا قال أفضل له تزوج. وآخر إنسان قوي يعني قوي البدن يتحمل الصعاب والشدة وفيه شجاعة وإقدام وجرأة وهو بليد الذهن وليس وعاء للعلم، أن يقال وجهاد في سبيل الله. وآخر له قرينة وله فهم ويستفاد منه وأنه يمكن أن يكون عاهل للعلم وهو طيب ولا يرد مواطن الفتن الريب هذا كان مطلوب العلم وكل انسان له حال تناسب عشان كده الشيخ ابن عثيمين يقول الجواب عن السؤال النسبي جوابه ليش لانه ليس بالضروري ان يكون الجواب لا او نعم يجوز لا يجوز الامور ايش نسبيه ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يختلف جوابه في افضل الاعمال ياتي رجل من الباديه يقول يا رسول اي الاعمال احق الى الله يقول الصلاه والسلام جاء من الباديه قدامه ابل وايش وغنم حتى الناس يقولوا بالصلاه يعني يضيع عليه والصلاه اذا ضاعت الصلاه ضاع رجل ما اخذ منه صح ومع ذلك هل دعاه في دار أي الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأعمال إنما تتفاضل تفاضلاً من حيث من حيث درجات الحديث في الشريعة وتتفاضل من حيث إيش القائم به فيكون مثلا لبعض الأعمال فضل على بعض الأعمال لكن لا يلزم ذلك الفضل الكلي أن يكون فضلا مطلقا في كل حال وفي كل مكان وزمان فمثلا الصلاة هي أشرف الأعمال بعد الشهادة انتبهتم؟ لكن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يلاقي الأعداء عن أي أعمال أفضل وقال له هذا ليس جيدا حتى تشد عن الأعمال يعني هم يصلوا أفضل وليس هم في ايش؟ تقارب الأعداء لكن طريقهم في تقارب الأعداء لكن القليل من أحاديث الرسول عليه السلام في تفضيل الأعمال على سبيل العموم هذا قليل نادر حتى جزم بعض العلماء أنه ليس هناك حديث في تفضيل شيء على سبيل العموم فقط لا لأنه ليس هنالك عمل فرض على سبيل الإطلاق عمل سبيل الإطلاق ورد في بعض الأحاديث النادرة منها قول الرسول أفضل ما كنت أنا ومن قبل لا يشاء خلاص هذا تفضيل على سبيل على العلم والقصد لكن هذا نادر ولذلك نفعه بعضه ورثته بعض لكن أغلب ايش التفضيل نسبي لكن في القرآن تفضيل مطلق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكل وعد الله هذا افضل عائشه والخطيب ابن تيميه قال على التفضيل ليس من مسائل الرسول قال عائشه افضل عائشه باعتبار وخليل باعتبار باعتبار بدايات الاسلام افضل خليل وباعتبار النهايه افضل عائشه فان عائشه حملت علما كثيرا مباركا للامه لم تحدث به خليل فهي افضل بهذا ومن جهة الجهاد والصبر والاكتساب وكفة على رسول الله بالمال وبالنفس الخليلة فهذه لها فضل عن الجهة وهذه لها فضل عن الجهة وهذه لها قصور من جهة وهذه لها قصور من جهة يقول شيخ الإسلام تيمية ومن استقام على التفضيل على هذا الوجه سلم من الخطأ والزلل والخطأ وإلا فإنه يعني فيفضل من ليس بأفضل قيل إن أحمد أفضل معاوية ولا عمر بن عبد العزيز النظر إلى الأعمال والجهاد والسيرة الحميدة والزهد والعبادة وعمر بن عبد العزيز لو مخالف به ومن نظر نظرة طائفة لأن مجموعة كل الذين معاوية من من جهة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ. ولذلك قال الإمام أحمد إذا نمت إلى التراب دخل من يقرأ معاذ ومن جهة معاذ الله أفضل من ملء الأرض من حمر الله. وشو عبد الله بن عبد من ملء الأرض من حمر الله. قال الإمام ابن القيم لأن الصحبة حسنة لا تعادلها بل تطيش في جميع الحسنات. بس خذ المعارضة الصعبة والحسنات الكثيرة كتابة للوحي تربيه كونه كان في قال المؤمنين كان في بيت أم حبيبة وكان يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل وربما بات في سريرها حتى جاء يتكلم بالظلام وقال من هذا؟ قال معاوية كف. فشرب معاوية من ايه؟ من السرير قعدت في نفسه يعني ملازم للرسول عليه الصلاة في بيته والرسول يداعبه بقوله كف وما الى ذلك. هذا كف نفسه بلوضع في ميزان وحسنات عمر بن عبد العزيز في ميزان 12 السلف عندهم دائما الرتب الكلية والمجموعة الكلي ولا ينظر الى الحسنات المفضلة جزاكم الله خير. أيها بالنسبة للدرس يا أخوان كلمة وقف التسجيل ليشين نحن إن شاء الله قررنا بالنسبة للدرس يتحول من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. يوم الأحد يتحول إلى يوم الجمعة يعني Gotcha.